أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع الدرس 12 من دروس فقه الدعوة إلى الله. في الدرسين السابقين كنا تحدثنا عن هدفين من أهداف الدعوة الإسلامية. ذكرنا الهدف الأول في الدرس ما قبل السابق، تبني مشكلات وقضايا الأمة الإسلامية. والهدف الذي درسناه في الدرس السابق التنبيه إلى مشكلات البشرية. واليوم إن شاء الله تعالى نحاول بقدر الإمكان بيان هدف آخر من أهداف الدعوة إلى الله، وهو تقديم الحلول من مصدرها الشرعي. المشكلات اللي هضرنا عليها كامل، سواء اللي تعاني منها الأمة الإسلامية كأمة ولا البشرية كبشرية، نفقند باللي وقورنا قيم قرانا يتعاشن ينسلما نغي تعاشن يكو يمذانا وقد يخلق ربي الدنيا كامل ذي الوقت بوسع ذي المشكلة مقراني، ونشرح ثنتيد بالتفصيل في الدرس النيادة. بالمناسبة فقط نذكر ببعض المسائل اللي وردت في الدرس اللي فات. قلنا من باب الموضوعية كنت كلموا عن حضارة العصر، نقولوا عندها إيجابيات كثيرة، معناها تسعى تصل الفوائد تصل لزافونتاج. منها زوج أمور أساسية. الأمر الأول قلنا أن التطور التكنولوجي الهائل في العصر الأول نتاعو وفر الجهد العضلي البدني عن الإنسان. ما إلا بنادم باش هذي يفنو هذي يرفض السيمان غرمل غزرو فاروريس نغف دفايف يغال ذي كاميون يغال يسعى الوسائل ثم قرانين ما يتعبش. هذي ثكية كفو بوطون أتالي السيمان ركاتريا ميطاج رسانكيا ميطاج يغال يتعى تيفيرا ماشي يمزي زيك باش هذي تنقل من مكان إلى مكان يحواج. إما ذي روح في ضرنيس أذي عيو نغذي روح ذي دفي فينس أذي عيو وذي عتسف وذي ضول. ولكن الحمد لله مع التطور التكنولوجي ظهرت السيارات وسائل النقل العصرية وفرت الجهد العضلي عن الإنسان. يقول باش هذي خيض كيف كيف سوفوسيس ألني ساعة سفن تفوسي عتسف الوقت يروح باش هذي خيض فرنوس هذي خيض اللبسان هذي خيض تريكون ثورة تمشينت. المعنى يس أتصن الجهد اللي توفر الاتصال، عالم الاتصال كان اتصال بدائي، ولا التطور التكنولوجي وفر على الإنسان الوقت يتصل عن طريق الهاتف أمس التليفون أمس الفاكس أمس ثورس الانترنت إلى غير ذلك. ولكن الفوائد الطاس فضلا عن توفير الجهد الفكري أو الذهني. أما كنت نفقنت ورى الله يبارك وقال لك شمنت ورى ذي الانترنت ولا الله يبارك يون الخير ذا مقران يون الخير ذا مقران أي نسفغيض إلا داخل. يظن لي كان الغاشي فرحان سلام فورماتيك سالإعلام الآلي الورديناتور دخل كل شيء دخل، ما تحويصه في القرآن إلا دخل الحديث إلا دخل. باش تجبض الاحاديث ونري خدمني يعني كشباحث ولا يحوج الواق ذا القران مثل حوج ضرع في كاس كان لي موكلي الكلمات المفتاح الاورديناتور يهدفتم كلش ثورة ماذا الانترنت تغير في كاد الخير ضم قرآن تصدي الدروس السمعينيه الفتوى دي فغنات الزرط تكثف دي فغنات الزرط الخير ضم قرآن. إذن باش ما نقولوش التكنولوجيا ما عندهاش إيجابيات، عندها إيجابيات كبيرة ولكن ذكرنا السلبيات لي زانكونفينيون ينسى طاس نفذري ثنتي دي درسني عدام منها اللي تكلمنا عن التفكك العائلي، اهضرنا عن التحلل أو الانحلال الأخلاقي، وهضرنا أيضا عن الانهيار العصبي، وهضرنا عن القلق النفسي. يكل أمورا شرحناها المرة اللي فات. واليوم ذا شون تراجوس الإسلام، ذا شون تراجو زرمية مثلا إن سلمان الحمد لله قلاتين سلمان ما فيش مشكل، ولكن يون سيهن ذي برا أخيني الإسلام أمشي زمر أذي فروثي لفايو أمشي زمر يكسو غورنس غفريد. كيفاش يحل مشكلات نتاوعي؟ كيفاش يعطي الحلول والعلاجات؟ يعطي لي دي الرماد الدوية لكل مرض نعيشه وإلا ما نمنش به. نكون كمسلمون كمسلمين نؤمن إيمانا جازما بالإسلاماجي ضربه ديفكا بالإسلاماجي يفكاد من كل الحلول يفكادك ثيبورا ومذان باش ذي عاش يتهنى ذي الدونيث وذي عاش السعيد يتهنى ذي الاخرس. طيب هذا هو هدف من اهداف الدعوه، بيان الحلول التي يقدمها الاسلام لمشكلات الامه كامه امه الاسلاميه ولمشكلات البشريه جمعاء. خطر بالقران الكريم ديننا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. المعنى يسن في عليه الصلاة والسلام ذو الرحمة يكوي العالمين ذو الرحمة ما تشيذ الشقة ذو الرحمة. إذن ولكن الرحمة يقين دث الله الدعوة إلى قتد فقن العمل الدعوي أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أتد فقن أكوي مذانا باللي فعلا بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس. ربي القرآن الكريم سورة المائدة الناد ينادي القرآن الكريم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين جين نكمال الدين جين النعمة، ولكن إذا قد دعوة ما تفقن أمك الدين جين فعلا نكمال وتفقن باللي فعلا الإسلام جين ذي النعمة يك يوجد يخلق ربي سبحانه في هذا الكون الفسيح. إذن أيها الإخوة الكرام باش نبين هذا الهدف نحتاج إلى بعض التفاصيل، صبروا معايا. نكون نؤمن بالإسلام منهاج حياة، ما دين كان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله منهاج حياة. يفقد يك الحلول يك المشكلات الدنيث ما دينك لا إله إلا محمد رسول الله. معناه الإسلام إفقن دفريذ المستقيم إمذانا يقيم الدن ذم كل حاجة. طيب نكون طريقة المنهجية العلمية نجزئها شوية شوية في الجانب أولا في الجانب الروحي كيفاش قدم الإسلام الحلول والعلاجات في الجانب الروحي. أولا في الجانب الروحي بالنسبة للإخوة اللي راهم يكتبوا الجانب الروحي أشي بدنا نزور ذي الجانب الروحي. أما كنت نفقن في درس من دروس السابقة بنادم جسد وروح كل يوم ذينغ إلى الجسد الجسة الجثة إلى الروح ينس. طيب الجسد يحوج الغذاء، يحوج معي يحوج الهواء يحوج الماء يحوج الغذاء يحوج الإيواء يحوج الدواء ثقي كامل سمنا سنت عناصر الحياة باش ذي عاش ومذان يحوج كل أموره مولاش ذي يمث والزميرة لا نظني ونذي عاش بلا الهوى، مستحيل يحواج الهوى يستنشقه فيحيا، يحواج الماء أمام، يحواج الغذاء أمعيش، يحواج الكساء اللفزة، يحواج باش يتوصر، يحواج الإيواء السكنة، يحواج الدواء الدواء. ونزميرا نكسو لذيوث سيقي كامل من ضروريات باش الإنسان يحفظ كيانه المادي، الكيان المادي يعني الجسد ينس، ولكن كون ضرب لي الجسد ماهوش وحده، على خطر لو كان الجسد هو الصح وحده كيموت الإنسان نخليه معنا ما ندفنوهش، ولكن الحقيقة عكس ذلك، الإنسان كيكون عنده واحد عزيز عليه مات واش يديرو؟ يدفنو، يروح يديه التراب، يرميه للدود. هذا يحمل دلالة على أنك تقول هذاك الإنسان فرضا هو باباك مثلا، تقول له يا بابا أنا باغيك جسد وروح، إذا كان الروح راحت أنت ثاني روح تدفنو، أشي ما تويل صزكا سأرث مقفرث، أما كان استقر ذا بابا حواج الروحي مولاش الروح ثغال سوحاشر، واحد كي يعيش تقدر مية مكسل هنا وانت ترقد معاه تعيش معاه في غرفة واحدة ما تقدرش، يولي موحش علاه؟ خاطر راحت له حاجة الغالية اللي هي الروح. طيب والروح هذه ما خلاهاش الإسلام عبثا، ما خلاهاش عبثا. وذكرنا لكم مرة واحد من الشعراء، شعراء اللي ماهوش موصول بالله ما ياخذش الحكمة نتاعو من الإسلام، ولا ماتيرياليست يشوف غير هذه الأمور الظاهرة، يقول لك الإنسان يأكل يشرب ويرقد يموت وفرات، هذا ما كان. قال وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. ولكن واحد آخر رد عليه قال له راك غلطان، الإنسان جسد وروح، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذن الروح هذه اهتم بها الإسلام أيما اهتمام، لذلك نبدأ بها. إذا كان مرة اللي فات هضرنا في الأمراض العصبية والأمراض العقلية والقلق النفسي وكذا، قلنا أن الإنسان وصل لباش يقتل روحه، يقتل روحه، يزهق روحه، يقتل روحه بنفسه، يقولك أنا سويسيدي، أنت حر اليوم ما نزيدهش، اليوم هو الآخر. معنى صار هناك خواء روحي فرغ يديكيليبري، لو كان يسعى ليكيليبر ما يقتلش روحه مستحيل، ولكن صار له هذا لا توازن فرغ روحيا ولا يقتل روحه. لذلك الإسلام يعطي هذا الغذاء الروحي الكبير، وهذا أكبر غذاء للروح هو العقيدة. العقيدة، العقيدة هذه نهضروا عليها دايما وما نعياوش، خطر هي الصح. تعرفوا كامل الأنبياء والرسل بدأوا بهذه، خطر هي لاباز باش الإنسان يكون موصول بالله، يكون عنده علاقة قوية مع ربي. وكي تلقى إنسان موصول بالله عنده علاقة صحيحة مع ربي، مستحيل يئس، مستحيل يديغوتي باش يقول قتل روح، مستحيل، يظل دائما عنده الأمل. لذلك العقيدة هذه فيه كلام طويل، ولكن نقول فيه بعض الكلمات برك. نقول العقيدة أول حاجة تعطيها للإنسان تعطي له قوة معنوية تمكنه من الصبر أمام كل الزلازل والهزات. شو المعنى يس؟ وين تسين في ربي، وين يؤمن ربي، الإيمان أم قرآن، العبد ذي لي سعى القوة ورفت لارا. أما كنس نسميون واس هذه سعوها بارشوك، أبارشوك كنت بقول تلانت للشوك الهزات دايما صابر، كيني مرحبا استكشي ربي، إلا ربي يرجى ربي، دائما مؤمن بالله. وكما تعرفوا كامل الأنبياء والرسل اللي جربهم ربي وعتبوا بزاف وتعبوا بزاف وابتلهم ربي ابتلاءات كثيرة، ولكن ما تلقاش واحد رسول يلا شي هكذا يقول خلاص، لا، دائما يصبر، دائما يصبر، خاطر عنده إيمان بالله. مادام عنده إيمان بالله يكون عنده القوة المعنوية اللي بها يصبر، يتزود روحيا باستمرار. طيب، هذه مسألة أولى. لذلك ربي في القرآن الكريم واش قال؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. المعنى يس الإنسان اللي يكفر بجميع الآلهة المزيفة. الكفر بالطاغوت كما بينا مرة من المرات مسبوق على الإيمان بالله. واحد قبل ما يقول لا إله إلا الله لازم يكفر بالطواغيت كامل باش تكون عقيدة تاعو سليمة صحيحة. وهذه هي الترجمة لقولنا لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. هذه الآية مترجمة في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله واللي من بربي كما قال القرآن الكريم فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها. يطفذ قمرار جهدا حبل الله المتين اللي ما يتقطعش. راك موصل بالله ما تخافش ما تغرقش ما دام راك تتمسك في حبل الله المتين. هذه مسألة في غاية الأهمية. أمر آخر يتعلق بالعقيدة. جماعة الخير كامل الأنبياء والرسل كما تعرفوا ياخي نشروا العقيدة. ممكن نقص شوية الصوت. نشروا العقيدة، بلغوها للناس. لو كان نقول سؤال كيفاش بلغوها الأنبياء العقيدة هذه باش نديروا كما داروا، خاطر هما اللي ريفيرونس نتاوعنا. خاطر ممكن واحد منا يتكلم على العقيدة ويهرب الناس من الإسلام ولا غير بكل بساطة. تدخل في كاش دشرة ولا في كاش قرية ولا في كاش مدينة تهضر على العقيدة ولكن يوليو الناس يكرهوك، يكرهوا الدين تاعك، يكرهوا كلش كاع. ولكن الدين هذا ما لا يلمهم رسول الله، ما نقبلوش الدين هذا اللي راه يطرحوا الإنسان هذا. ما عندوش الميثود، ما عندوش منهج. تعرف الأنبياء ما جاوش فوضويين، لا، كانوا يوصلوا العقيدة بلا ميثود، عندهم الميثودولوجي يتبعوها، منهجية يتبعوها، ماشي بشكل فوضوي. ما كان حتى نبي زرع العقيدة بطريقة فوضوية، بطريقة منهجية. طيب، إذن كيفاش داروا الأنبياء؟ نعطي لكم أمثلة، الوقت ما يتساش باش نشرحها تفاصيل، نعطيه مثال. قبل ما نعطيه هذه الأمثلة على الأنبياء نقولوا أن العقيدة قدموها الأنبياء بشكل يبعث على الحياة. يكون واحد ميت كي تعطيله العقيدة الإسلامية يولي حي، فيفان، يولي حي. هذه الأولى، تحييه من جديد. رقم اثنين، اسمحوا لي بين قوسين، كيما هذا الناس يدخلوا الإسلام، تلقى واحد في الغرب مثلا كي يدخل الإسلام الله دو 50 طون مثلا 50 سنة هو كافر، النهار اللي يقول لا إله إلا محمد رسول الله يقول لك ولدت من جديد السيد لولغ. وهذا الكلام اللي حضروا الناس اللي دخلوا الإسلام معظمهم يقولوها، يقول لك الساقين إذا منزو ينو اليوم أنا جديد أنا دوبل فيليون. 50 سنة قاع رحت في في في في في في واحد النفق مظلم، حياة سوداء، حياة مريرة، يقول لك اليوم لا إله إلا محمد رسول الله أنا اليوم جديد تحيت من جديد. وهذه ضركة رانا نشوفها باستمرار. نغلق القوس. لذلك الأنبياء كانوا يعرضوا العقيدة بشكل يبعث في الناس الحياة، هذه رقم واحد. رقم اثنين، يقدموا العقيدة كحل لمشكلات قائمة. معناه لن وجورا سعان ثلوفا سعان غفلان سعان المشكلات ما ردف كن العقيدة يجي إذ غل عقيدة ثفرية سن لبروبلام سن إلا قد تفروا المشاكل مثفرية للمشاكل وسعر القيمة رورصن سعر القيمة. أمي ذاك نايث مثلا يتهن وريومين راس ربي أتفض أماكن يقرأ سميس إليا أبو ماضي قرينا مرة بعض الأبيات من هذه القصيدة حاير خطر الشينية وكذنكينا نكون ذين سلما الحمد لله زروينا كني مسكين ماشي ذين سلم على بالك يتشوش غشي باني بعض المظاهر مليحة ولكن في الأعماق نتاعو ما راهش مرتاح راه مقلق. خطر القضية الكبيرة ما فرهاش، أكبر قضية ما فرهاش قضية وجوده. ايش يخدم الدنيا تاعك؟ بون يولد مقر يغرى يغلد العالم يغلد من بعد واش كاين؟ يقول لك من بعد كي نموت وراني رايح نروح ما نوليش وقتاش زدت وقتاش زدت الحياة. أسئلة خطيرة جدا اسمها سنة العلماء الأسئلة المحيرة، حيرة. إلي أبو ماضي ترجمها في القصيدة نتاعو كي قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود لست أدري. المسيقر لماذا لست أدري، ناس لست أدري، فريمو حيرة. الإسلام غير رئيس المشكلة. إن يس ربي والنور ساشري تمثلت قيث فرع بعد يفكاد لي ريبونس أمي خدلو الله ضشو ذي الرسالة ذي الوجود بعد الزكامرة ثمثض وراك رايح الجنة والنار عذاب القبر وهذه والحساب والعقاب. إذا الإسلام يفكي يغدك ولي سوليسيون يثلو فاي وننظر أنا غادي سقسي كل مشكلة تجي كامل جاوب عليها هذه مر هذه صافي يغفل يعني مقارن فران. طيب إذن العقيدة أتفروا المشاكل منها المشاكل اللي ذكرتها من مشاكل أخرى. نعطي لكم أمثلة يا أخي. الزرمة كل أنبياء والرسل ضربين ديش قاعدة ربيون ذن تشديش قاعدة أنبياء والرسل أم برنسيب يكو قد دخل قربي إلى قذا من نكس الأنبياء والرسل ذ الحرام أغفيون أذي من الشويت أذي خفر الشويتوية أكيني بون عيسى موسى أيوب يعقوب هذه نعم الباقي قاعدة ما نقبلش الناس كشيني ماشي ذي نسلم كشيني ذي الكفر خطر إيش حل الأنبياء يتجيل. لذلك الإسلام النغي ناغد ذي القرآن الكريم إن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إيش قعثني ربي كامل نكوني أسنيني مرحبا السيون مرحبا بكم يا خير ربي هو اللي بعثكم حنا مؤمن بربي مرحبا بكم يا الرسل كلكم سونز اكسبسيون. وكي تلقى المسيحيين نتكلموا عليهم باستمرار لان الله غالب هذا هدد يهدد خطر يهددنا في عقر دارنا وباستمرار. يقول لك نؤمن بسيدنا موسى عيسى ولكن كي يوصل محمد يقول لك نو ما نقبلوش. علاش؟ اذا كانوا فعلا مؤمنين بالله لازم يؤمنوا بمحمد. شو المعادله الرياضيه؟ الايمان بالله إقال يساوي الإيمان بجميع الرسل. الكفر برسول من الرسل يساوي الكفر بالله. كل هذه تؤدي إلى نتيجة أخرى، كل مقدمة عندها نتيجة. اللي يقول كان مؤمن بعيسى وماشي مؤمن بمحمد قل أنت كافر ولا تخف فرات. إذا كان فريمو هذا راه عنده وفاء راه فيدل مع ربي يقولك كل اللي بعثهم ربي نقولهم مرحبا بكم. جاء سيدنا موسى مرحبا بك، جاء سيدنا عيسى مرحبا بك، جاء سيدنا محمد مرحبا بك عليهم الصلاة والسلام جميعا اللي ذكرهم وما كرهمش. أما تلقى واحد يميز غلط. إذن نقول الرسل. لذلك ربي في القرآن كان في سورة الأنبياء الآية 25 يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبده فرات. درك نجيب نبي نبي بعض الأمثلة. نروح مثلا نبي الله نوح. نوح بعد ما قالهم ربي ون ورسالة شريح إلى آخره إلى آخره عندهم مشاكل بدأ يعطي لهم الحلول من العقيدة الإسلامية من الإيمان بالله أعطى لهم الحلول. منها نذكر آية من الآيات كما ورد في القرآن الكريم فعلى لسان سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أثنتها الحلول يوسف فيرتايل. إذن العقيدة عرضها بالشكل يبعث على الحياة كما قلنا وكذلك حل مشكلات ملموسة. سعني غفلان سعني غورن كان سيدنا نوح يعرض هذه العقيدة الإسلامية بالشكل اللي يحل مشكلات القوم نتاعو. طيب هذا مثال بلا ما نفصل. نروح هو نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام كيف كيف كيعرض العقيدة الإسلامية الإيمان بالله بشكل أيضا يحل مشكلات، منها مشكلة طغيان الماديات على المعنويات. القوم سيدنا صالح سيدي ماتيرياليست، حمل الماتيريال، جالك الأمور قل المعنوية كامل غير الماديات، الماديات الماديات الماديات، هناك طغيان الماديات ماشي ديريث انت. الأمر قل شرحناه خطر كل حلقات كما حلقة أخرى، قلنا ما هو شيء أملك المال كيما تحب بشرط يكون بالحلال، للسورس نتاع المال يكون حلال. الشرط الثاني لازم يعني الاستثمار نتاعك يكون وفق قواعد الشرع، والمال نتاعو يكون وفق قواعد الشرع. وفرت هذا ما كان. طيب ولكن باش تولي الماديات تدخل قلوبنا نوليو بها طواغيت، نتجبروا نظلموا الناس نحقروا الناس إلى آخره، هذا مما لا يجوز. لذلك نبي الله صالح عرض العقيدة بالشكل اللي يحل هذه المشكلة اللي هي طغيان الماديات على الروحيات والمعنويات. نذكرها بشكل فلاشة بسرعة. نروح النبي واحد آخر اللي هو لوط. لوط انتم عارفين القوم نتاعو والعياذ بالله عندهم مشكلة أخلاقية، مشكلة أخلاقية اللي تعرفوها كم اسمها اللواط، يعني جريمة أخلاقية بشعة، يعني تنفر منها النفوس السليمة، يعني فغني وفريض الربي، فغني الأخلاق، فغني العقل ذي المعقول، فغنيك. المشكلة يجي أعطى لها الحل بالعقيدة، ربطها بالإيمان بربي سبحانه عز وجل. إذن عرض العقيدة بالشكل اللي حل مشكلة أخلاقية كانت سائدة في قومه. وقي نبي الله نوح، أنروح نبي الله شعيب. شعيب كيف كيف يفاد القوم ينس خدمنا التطفيف في الكيل والميزان، تسخر ذي الكيل تسخر ذي الميزان إلى الغش ثلاث كرضا ولاش الصفا التجارة نسنو الصفوالة إلى ذيكس الكذب إلى ذيكس الخداع ذيكس الغدر ذيكس الغش يأكلوا موراقي. أمشي عجب خطر دير في بالك يون ميلا ورسالة ربي تقولي سولار ذيكول كيما دير يسرق يغشك يغشك. إذا كان ما يخافش ربي يغشك في السومة، يغشك في الميزان، يغشك في السلعة، يغشك في الصرف، قدر يغشك ماذا ما يخافش من ربي مشكلة ذاين ذاين. لذلك الإيمان بربي هو في الحقيقة هو الحل. النهار اللي واحد يكون من بربي خلاص يقول كي لا ربي الميزاني مكل مدة ثيوي باش ثي وزن نتسال الميزان ثي سوى ثي وزن هالطرى يصفن غور يصفي وراء دايما يراقبوا هناك متابعة دايما خطر يقاذ يقاذ خايف خايف واللي يخاف من ربي يسلم كما يقولوا. لذلك قال لهم هذه قضية الميزان هذه والتطفيف ما يحلها غير الإيمان بربي. بدأ يربطهم بربي يقول لهم هذا هو الحل انتاع الدين اللي جابوا سيدنا شعيب باش يحل هذه المشكلة الاقتصادية. نروح لموسى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام القبزه مشاكل أهمها ثلاث مشاكل. المشكل الأول مشكل الطغيان السياسي ممثلا في فرعون. فرعون سنقارن كيني أنا ربكم الأعلى ماشي شوية جماعة الخير. فرعون صافي يفغسني كذا ربي والعياذ بالله يتجبر يتكبر طغى تقول أهولا قران ذوى مشكلة نسميها الطغيان السياسي ممثلة في فرعون. المشكلة في السنث مشكلة الطغيان المالي، المال ممكن الإنسان يتجبر بالحكم ممكن يتجبر بالمال ولطاغية ممثل في قارون. زرام قارون ناشي ملك مارسيني وينوي ويضاسيني الفلا ورسمي رضات ملك هذا شو يملك قارون. ولكن قارون يروح أين يملك يروح كل شيء أين يسبق يروح مال قارون. والمال استعمل سبب من أسباب الطغيان والتجبر. تجي مشكلة الثلاث إجلان دي الوقت سيدنا موسى. المشكلة الثلاثة مشكلة البطانة الفاسدة، البطانة بطانة السوء. مريليون دي الحاكم يساو قلس السواظن الخضارة ثور نصحي وراء بطانة السوء وسنمال ناري فرذان تساوين تنذكير فريد. تجي بطانة السوء ممثلة في هامان، هامان صافي فرعون قارون هامان ملل سوى ثلاثي الخطير. راح سيدنا موسى فروت شو شتيفرو يغلى الميذ عاقدا الميذ ربين ديريكت الإيمان بالله ولا بروب كنا قر الشيخ الشعراوي الله يرحمه إنك بنادم إزمار ذي سيد فاكوي مدناك وري الزميرة ذي سيد في إيمانيس. الإنسان قادر يكذب على جميع الناس ولكن ما يقدرش يكذب على روحه. هو فرعون يقولهم أنا ربكم الأعلى ده دره زعمة حتى نوصل القضية تعرفوها كامل البحر. سيدنا موسى راح مع القوم تاعو لمؤمنين به ديجا هما حصلينه ما عدا سيدنا موسى خطره هو قوي الإيمان بالله كيوصل البحر قدامه وفرعون مراه مع الجنود تاعو صافي هذو كل اللي معاه قالوا احنا حاصلين فروي فلانا نتوطف داين قال خير. القرآنات يحكي بثمثال تاقي ناس إنا لمدركون داين امشي ولا شك السلاح فرعون ذفير نسن الظهر زدت سن ولكن سيدنا موسى يوم من صربين او الايمان بالله يصنع المعجزات جماعة الخير إنا سورة تقوذ ما تخافوش إنا كلا إن معي ربي سيهدين مدام ربي يجي ذنسان غي سلحن أغدي في ثبوت أغدي في المخرج سرن سلح من بعد تقصد سنمت كامل يغال سيدي ربي في كاس الأمر سيدنا موسى يخذ ما كاس العصاني نس يغال ظهر الله يبارك ذوتوروت ولكن أفريد سيدنا موسى كذو قال يوم النسيس أسميك شن فرعون دغاي غراق دغاسي قرأ أمنتو أمنتو بي ربي موسى هكذا شيخ رشيد أمنتو بي ربي موسى أنت الشيخ لورديناتور القرآن ذاكي كان إلاق بشا يا أخي يومان طيب الله يبارك هو الشيخ هنا موجود الله يبارك. إذن ثم فرعون أين اللان يفر يفقنثد هو كفر أي غير كفر معناه يسعى الإيمان حقيقة ولكن يفرث يغمث بدليل أنه اعترف يعترف أن اعترف لحظة الحرج ذي الوقت نطيق ذينا هذه استعرفت الحقيقة أما كتظيون يتظلر خطيه قاع صلات واش درت بصلاتك كاش نهار أتزور الموتى خامس لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا غادي يزور قزكا ليكم أصلها الدر الإيمان هاته هاته لعب زني سعان هاته ندايب بوضوك لا إله إلا الله محمد رسول أتشهد مشكلة مشكلة. فبالتالي هذا هو الإنسان يكذب على جميع الناس يقولهم ما تعملوا شيء حاصل تسمعوا الشيخ الجامع تسمعوا ما تسمعوا الوالو والو هو راه يكذب على الناس ولكن ما يقدرش يكذب على روحه. هذه مسألة مهمة قالها الإمام الشعراوي رحمه الله. لذلك يا جماعة الخير سيدنا موسى رجع الإيمان بالله بدعت الحلول لهذه المشكلات الطغيان السياسي والطغيان المالي وبطانة السوء كل هذه المشكلات أعطى لها الحلول من لسورس المنبع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وجاء سيدنا عيسى مكملا لما بدأه موسى. سيدنا عيسى كمل شوف ذا سيدنا موسى أم بعد يساد أنقار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش نختصر نذكر جميع الأنبياء يبود منهاج حياة الناس ربي ذي الحقيس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الإسلام كي نعرضوا العقيدة نتاع الإسلام نعرضوها كما عرضها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حل لجميع المشكلات في المجال الروحي في المجال التربوي في المجال السياسي في المجال التشريعي في القانوني في المجال التربوي في المجال الاقتصادي في المجال الثقافي في جميع المجالات والوقت لا يسمح باش نفصل فيها نحاول بقدر الإمكان ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذن الروحيات باش نحيو الروح اللي كانت ميتة. أتفضيوني موث غاسي تسوق ولكن ميت روحيا، نحيوه باش بالعقيدة بالإيمان بالله، ولكن بشرط لازم نكسبوزيو العقيدة كما اكسبوزوه الأنبياء والرسل، باش ما نغلطوش، باش ما نفروش الناس من الإسلام. وإلا ذاك الإنسان يوم القيامة يحاسبك يقول كنت السبة، أنا حبيت ندخل الإسلام، أنت هربتني قاع وليت منشمش قاع هذا الدين. عرض الإسلام عرضا سليما، عرض العقيدة كما عرضها الأنبياء، وبعدين خلاص شغلك، وبعدين ربي هو اللي يهدي ماشي أنت. ربي قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما على الرسول إلا البلاغ. الرسول يبلغ هذه السيوض الميساج القرانيك الرسالة القرآنية وفرات. الآية الثانية ربي القرآن الكريم يناد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ والسلام بالطريقة المناسبة. إذن في المجال أولا في المجال الروحي نعرض العقيدة كحل لجميع المشكلات الروحية، هذا أولا. ثانيا في المجال التربوي الأخلاقي، نكون قارض العوايد النغذي ذي الخطاب النغلي يومي أسيني وليت وربا ليت وربا وليت وربا الله غالب صرف قيد الصح، وهذا الشيء تعرضنا في أكثر من مناسبة ولكن باختصار برك. لو كان قلك ما هو الرول نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لازم يبلغ الرسالة ويربي الناس ويعلم الناس إذ نلقاو من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يربي الناس، يربيهم تربية. إذن كي تشوف المجتمع ولا تشوف الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع ولا الأمة ولا البشرية كما ذكرناها بالتفصيل فيما سبق، القينا الأخلاق ناقصة. ما هو البديل اللي تقدمه الإسلام؟ تقول الإسلام يقدم لكم البديل التربوي، البديل الأخلاقي، يعطي لكم القيم لي فالور اللي تعيشوا بها سعداء في الدنيا، يقدم لكم الفضائل، كل الخير أثن ذي الإسلام. طيب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من وظائفه يربي الناس، يربي المسلمين. نروح القرآن الكريم مباشرة، ربي يقول يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه آية من الآيات يفقن ربي ذي لا يقيني باللي في عليه الصلاة والسلام يعلم المسلمين، يعلمهم يقريهم. حاجة ثانية أنه يزكيهم. العلماء كي تعرضوا لهذه الآية واش قالوا؟ قالك إن التعليم ينصرف إلى الرؤوس، أما التزكية تنصرف إلى النفوس. التعليم القراية تعمير المخ العقل، هذا يسن، هذا يغادر مسناو يسن، يسن الارشيتكتور نغيسن الانفورماتيك نغيسن الميدسين نغيسن الجغرافيا نغيسن الادب يسن إغراء القراية المعلومات يسعى، ولكن المعلومات ماشي بالضرورة أدتكن تصرفها، ماشي بالضرورة. لذلك نفاد ذي المثلنا قرنا كعطيني الفهم لهلا قرى فكيد وني فهمن غسور يغري ورا. المعنى يس القرايه ماشي بالضروره تسود الفهامه، اتفضي ونور يغري ورا ولكن يفهم يتربى، اتفضي ونيغرى ويتربى لا والو يفغاك الى اخلاق يبوطو يغرى يرنى يغرى. لذلك التعليم ينصرف الى الرؤوس، يعمر الراس يعمرها بالمعلومات، أن التزكية تنصرف إلى النفوس غير تصرفك. مادام النفس كي سوى ربي تيسن ما كنت نفقن تقيون الدرس تقيوث الله يا ربي القرآن الكريمينات ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وين غدي خلقا ذن تساقق سنن ثانفسي ثاقين سوى نتساقق زمرن أدفكيون بفريد سران ربي من النغذي الدونيث مورنو غلاران سافريد الربي ذي المحال سوى ترفقين كمال ذي المحال ذي المحال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسعى دوراقي أنه يزكي الناس، يزكي نفوسهم باش بالوحي الطاهر الذي أنزل عليه التزكية. لذلك حنا نقول لازم على الدعوة والدعاة أن نتقدم الإسلام كحل للمشكلات الأخلاقية التي تعاني منها الأمة الإسلامية على وجه الخصوص والبشرية على وجه العموم. طيب إذا كان سمحوا لي بين قوسين برك اسكت قبل ضيون هذه سعو الجاري اللوز نتسان هذه شمال ذا وطاب كل شيء يساعد يسعى الماكلة يسعى الديسير يسعى كل شيء الجاري يتمتثسي اللاز بغض النظر عن الدين نقول هذا ينافي الأخلاق أمه كشيني يتفتض يوني تموقول صافي لعب ذاقين وريتوربارا أجماعة الخير أتقبل لما الساقين أتتوالي مير كلين شو يغرون أتفض لني مذان تمتثن سيلاز الساقيني سيلاز أما كي نقولوا فينا راه الديسير نغدوا نغبلا دريزيستانس ونقولوا فينا راه نعيش غرو مازورا ولاش ممكن شي تقول ما نصدقوش هذه غريبة في الوقت اللي وسائل الاتصال كثيرة المواصلات كبيرة ممكن ما يلوزيون في إفريقيا الجنوبية زمرض من أي نقطة في العالم عبر وسائل النقل السريعة السوض الماكلة في لحظات أو في ساعات قليلة السوض معيش ولكن الله غالب البشرية طغات ثغى الجانب الأخلاقي يغاب في اللسن يغاب في اللسن وفي المقابل ولا حول ولا قوة إلا بالله نلقوا اهتمام بالحيوانات والإسلام يهتم بالجميع الإنسان يسعى القيماس الحيوان يسعى القيماس ولكن غرص لي مصر الانحراف في المجال الأخلاقي أصرى الإنسان ما عندوش قيمة الحيوان عنده القيمة أكثر من الإنسان. طيب إذا جماعة الخير هذا ثانيا في الجانب الأخلاقي وما نطولش فيه. ثالثا تقديم الإسلام كحل في المجال السياسي هذا المجال الحيوي الخطير على الدعوة أن تقدم الحلول الإسلامية من خلال مبادئ المال بارزة في الإسلام. الاستبداد السياسي لا يمكن إزالته من الوجود إذا كان بعدنا عن مبدأ من مبادئ الإسلام العظيمة اللي هو الشورى. الشورى ربي القرآن الكريم الندوة أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. لا يمكن يعني تقديم البديل في هذا المجال إلا بالعودة إلى قيم العدل اللي راهي موجودة في الإسلام. كل هذه القيم اللي راهي تنطرح كبديل في المجال السياسي إذن قولوا تلك المشكلات السياسية نعاني منها جميعا على مستوى الأمة وعلى مستوى البشرية كلها ما يقضي عليها إلا هذه القيم الإسلامية. وكلكم راكم تسمعوا عايشين في عهد العولمة مونديالزاسيون هذا اللي تعرفوا واش راه صاير على الضعفاء وكان هذا اخطر ما توسط اليه البشريه يولي القوي يتحكم في الضعيف بكري زعما كيقول لك الجاهليه يقول لك من مظاهر الجاهليه واحد يستعبد واحد هذه حاجه غريبه واحد يكون اسكلاف لواحد اخر كاع كيف كيف ولكن واحد سيد والاخر اسكلاف داخلي هذه مرفوضه اثوره أثورة تستعبد الأمم تجد أمة كاملة عبدة تجد شعوب يعني شعوب كاملة تستعبد. إذن الجاهلية نتاع اليوم في الحقيقة أخطر وأنكى من الجاهلية السابقة وهذا موضوع يحتاج إلى كثير من تفاصيل نذكر فقط هكذا نقاط. هذا ثالثا. رابعا في المجال الاقتصادي ده شو المقصود المجال الاقتصادي قال كل إنسان يقول لك بون الإسلام كاش ما قدم حاجة ذي الإيكونومي نغا السلم كان تظليث رمضان وكذا أنا أقول لك بات بروبلم إن شاء الله في حديث ثلاثاء الحلقة القادمة إن شاء الله يكون هذا الموضوع كيفاش يقدم الإسلام يعني حل في المجال الاقتصادي المجال الحيوي ولكن أعطي فقط بعض اللمحات في هذه النقطة. طيب نعطي أمثلة. الزكاة مثلا يا أخي الزكاة ركن من أركان الإسلام لي بيلي parmi les piliers تاع الاسلام الزكاه لا اله الا الله محمد رسول الله ثلاث ظليف رمضان الزكاه وكذا الحج في ركائز الاسلام. نروحوا مثلا الزكاه الزكاة كما يقول العلماء هي عبادة اجتماعية مالية اقتصادية، هي وسيلة من وسائل الاقتصاد الإسلامي، هي أيضا وسيلة من وسائل حل مشكلات نتاع الفقر. مشكلة الفقر الله زادكس زرام كامل التاريخ الإسلامي الموضي المشرق أماكن دروانت الكتب أننت تبلين ذي العهد من سيدنا اسمي عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس يجمع الزكاة يفكسي الفقراء من بعد الفقراء يكوروان ولاش الفقير داين يقيم الزكاة يفاض الخير من سيدي ربي يفاض خطر ربي مدي سرح الخير يسر حد بلا شحة يسر حد بلا شحة. طيب من بعد يغالي جوجود جوجارة يغال وقادي مذيانا وقادي ساعة الدين يخلص الدين سن يفريس انتيلو فانسن بإقامة ركيزة من ركائز الإسلام اللي هي الزكاة. والموضوع يطول في هذه النقطة وتكون شروح إن شاء الله مستفيضة في حلقات مسجد العتيق إن شاء الله. لذلك اللي يهمنا أن الإسلام أعطانا هذا الحل لمشكلات اقتصادية لمشكلة الفقر. طيب أيضا في المجال الاقتصادي الإسلام أباح الملكية الفردية. الملكية الفردية ممكن واحد يقول هذه سلوجيك نورمال معروفة ما هيش معروفة. الناس اختلفوا في هذا الأمر. في عهد سابق كان اللي يقولك شوف الإنسان لازم يملك واش يحب ومنين يحب دعه يعمل دعه يمر كما يقول مبدأ من مبادئ الفكر الليبرالي المذهب الفردي دعه يعمل دعه يمر خليه يملك أكني فغوي الله أولو كان سلفاطل أماسي الحرام أماسي ثكرضا سكلش خليه يخدم بالاستعباد ولو كان هذه جثيذي وخدام هذه سخدمي خداما وثين تخلص يدبر راسه. المهم يكون عنده راس المال وبعدين راس المال تحول كما قال العلماء تحول إلى مشنقة تشنق بها الرقاب تحول إلى مقتل مقاتل تصيب الناس في المقاتل. إذ نجمعت الخير وبعدين قال كاوة بطلنا لازم ظهر بعد المذهب الجماعي اللي يقولك لازم نجردوا هذا هو تطرف نجردوا هذا الإنسان ملكي الفردي ولو كما قال المذهب الشيوعي قال لك الإنسان ما يملكش واش يأكل برك هذه كذي سوفرت هذه يزدى وفرت وبعدين قالك حتى ليريتاج ولاش تاش الميراث خطر من هذا المبدأ خرجوا جزئيات أو تطبيقات جزئية قالك حتى ليريتاج ما كانش واش صرا هذه القواعد راهي تتصادم مع الفطرة الإنسانية ولكن يقول العلماء هذه القواعد تسبح ضد التيار ونركش من ذو قاسف أسف ما يصوبك ما تفغلص الحويدس إما إلا أنت يصوب الشتاليغ ما تقدرش التعموض أنت كتاليغ الذفير ما تقدرش إما يزرب لتركات وغلس الرويس هذه يخدم أما كخدم أنت ورى الوالدين أتفض ذاك أذي عتسب على جلد الدرية أذي قيمي اللاز على جلد الدرياس وريد سنوسي ورا مليح باش درسن والراويس أذي يري من يصدي الطيق باش دوسعن والراويس وهكذا أشد جغي والراويو أذفنوغ أدجاغ أكين وقالت خميما شي في طريق خطر ربي سبحانه يزرع تقول لون النغ يتنفسي النغ حب الأولاد شي طبيعي أما كنت خمت مغارة نميس في كاس ديوث الحاجة إميس نسمي تشيت إذا غانت سيف كاتي ميس نتسع نتسع ميس نسمي فكي غاك تتشض باش تسميض ثساو إن يسولا كيما فكي اختمي باش تسميض ثساو هذه سميض انتياكو شي طبيعي نتسع تفكار ميس نميس تفكاتي ميس ولكن ميس نفكات ذا غي ميس شي لوجيك كل واحد راه مع عنده النفس نتاعو اللي فيه نداء داخل الفطره. الاسلام يجاوب اجاب عن هذا السؤال قال لك كاين حل املك كيما تحب كيما سنشرح بعد حين. طيب قضيه الميراث اذا كان الغي هناك الشريعه اقرته كما تعرفوا جميعا ولكن اجمعت الخير قضيه الملكيه الفرديه ياكي الإسلام سيل 14 القرون نعدام ينادي الإسلام بالملكية الفردية جائزة، اخدم براحتك. هاف انت لي سورس، كاين مصادر حلال كاين مصادر حرام. ما ولا ريخذ من سل جهديس العمل هذا حلال، اما ذو الخذ ما سل عقليك سل مخيش نغسي غيليك ذو الحلال. اين راد الساسة اين راد داويض ذو الحلال. سشم دي مليون ني مليارا الله يعينك فوفير توتال بات بروبلم. ما إلا داويض سي تريكاينيش كيف كيف، ما إلا يون يموت بابا سي جاي يسد تريكا ذو الحلال مصدر حلال. ما إلا عن طريق الهيبات اللي دوناسيون الهيبات عمي كيف كيف كهدية كيف كعشرين مليون جائزة الهدية تجوز، الهيبة تجوز، الوصية التستامون الوصية تجوز. إزمر يون ذي يكسب الخير ذا مقران عن طريق المصادر راكي على سبيل المثال في قادة قد النغة. طيب إما إلا يولا كينين كيني فغي غادي السفغ ولكن ستكرضى نسرق إناس المصدر راكي ذي الشرع شقر حرام. أين را داوي السرقة ذي الحرام ذي الحرام ثورة ذاغم اليومين راس ربين ولا ماذا العقيدة ذاغ مشكلة ما يوم نصر ربي وظهر ذي أقوال والله ربي بعدي الحلال باش كانوا يقار ذي الحرام. أمين رسين يسمي اكس المال ذو قيل النغ بعدا كي ثلاث ميم ثلاث بعداس ما ثلاث ذهين كس المال ذاكي السينا فافا يخيط ذاكي ذايل النغ تمورث النغ سينا لا خاطئ يزمر الحال ثاغات النغ في خسين يزمر تفغ سيلا مدن يقاد الحرام يقاد الخوف الربين وغال مثل الإيمان. لذلك يا جماعة الخير الإسلام ذي النقطة يجي إن يكس السرقة ذا الحرام، إن يش الغرر بكل أنواعه ذا الحرام، إن يش القمر الميسر أشينا ذي عوز أخذ الجير أخذ مغ القمر أدويغ أدويغ 50 مليون ذقيون الجير. إناس الإسلام أشي قار 50 مليون أرى أدويغ ذقيون الجير وين أثني خسران يبوي ثنيد ذي 10 سنين 20 سنة وري جوزارة استخدم كان لوجيك واستخدم أرى وليش خطر سمحوا لي بعض الناس وتخميم ناس العقل تخميم سهولة وين القلب القلب يوري سعر الميزان قول وري سعر الميزان لو كانت شغال سول أما ذا بك كان الزرصة العشاء ذي الكعبة صح؟ ماذا بك صلاة الفجر ذي الكعبة أدنو غال إن شاء الله هزك أصبح إيه ولكن القلب شحال يقف غاول. لذلك العلماء أنك يريد القلب ما لا يقبله العقل قول يفغى أي نور قفل العقل العقل سيني أحبس ما تقدرش ثم من تخميم سهولة وننغ مشكلة مثل ذي ونستخدم سلع عقلك يا سيدي تخرق الدينك وسلع عقلك أشين كده خدمة سهولة ولا ذو لي سعان لا ريزون ما كني قرر لكور في كني أسي ريزون في كني كو لا ريزون وكمبرون با أمي أسي ريزون يعني الله يبارك بارك الله فيكم بجاه ثلاث صيغ جاب لي ربي الصحه كامل يا اذن ولا ذول يسعى لا ريزون ينس حتى لا ريزون ما تقبلهاش يا اخي وقيل المعنى طيب ثراد نغال العقل شو كدينا ان ياش شريت 54 مليون لو كتخمص العقليش ماشي سوليك العقليش السين ضيا عجبه ان كنت نتاوي غدي دقائق 50 مليون نتسانيا عتسب فلاسنت 10 سنين هذا أمر لا يقبله العقل لا يقبله العقل وإن كان القلب يقبلها ولكن العقل ما يقبلهاش وشرع ربي ما يقبلهاش قرض الحرام الميسر القمر الحرام. إذا جماعة الخير في قداقي كامل في الصريح انتيد الإسلام دائما انطلاقا دائما من العقيدة كما ذكرت آنفا. إذن هذا الكلام اللي قلته راه في صميم الاقتصاد راه في صميم المال. أبلغ المسألة أخيرة وبذلك ربما ننتهي ما يبغى العيشة بيان قيمة العمل قيمة العمل في دفع عجلة الاقتصاد. طيب إما ثلاثة تمورث إفكاس ربهم كل خير سعان الخير دو ثمورث مني ثمورث أشحان ثمورث ورقيق سلمان أشو خصت الإخوان اللي قرأوا الاقتصاد على بالهم مشكاين الصحراء في شور ذي الروج الخير ضم قران كنوز تحت الأرض وفوق الأرض كل شيء إلا شو يخص خص الخدمة خص الخدمة وما دام الخدمة يجي ذيون وفاكتور ذم قران عامل مهم في دفع عجلة الاقتصاد وفي استخراج الكنوز واستثمار المال وتحقيق العمران وتحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض إنك ربي خدمت. وعلى بالكم ولاش الدين إذا ظهر أغفل الخدمة أثنت ولما لرول الخدمة غذي الاقتصاد كيما الدين تاعنا ما كانش. ربي القرآن الكريم ينادى ما كنت علمهم وقل اعملوا وقل اعملوا خدمت وزيد وسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة التوبة الآية 105. هذه الآية العجيبة هذه الآية الكبيرة العظيمة تؤكد على قيمة من القيم الكبرى اللي هي قيمة العمل. وقل اعملوا من بعد وتجار ربي كان ذا ليش خدمت يرنا أمزوار وريزر الخذمان وينظر ربي وما رزض الخذمان تعرض على الله أتسحيل يصدر قد خذمة الخذمة فيني الخذمين نكمال أشي ميخطر تحشم كيفاش تخدم خدمة مع وجه وربي هو اللي يشوفها. إذا كان حنا كي تشوف المعلم برك ديجا تخدمها مليحة وكيفها المعلم الكبير ربي سبحانه عز وجل. هذا هو المعنى وقل اعملوا فسير الله عملكم والدوزيا من الرسول وبعدين المؤمنين هؤلاء اللي ريفرنس تاعنا وين رجعوا حاجة أخرى بعدين قلك وستردوا إلى عالم الغيب والشهادة هاتوا المرسيد يا ربي فينبئكم بما كنتم تعملون. إلا يقول مثل استقبالي فقرناك يير الشغول يتقل ذي فافيس الله يثمثل وليس على المثل قاعدين ديفك الله ذا يروش خطر نورمال مو ولا انا غاد دنيني ادنيني انا غاد ثقافتنا ولا وقي ثقافتنا ماشي ثقافه ولسي ذا الثقافه والثقافه يلهانه ماشي يير الشغل يتقال ذي فافيس المعنى يس الشغل كي ما تخدموش كامل يحلف فيك يقول لك والله غير ترجع ليا والله غير ترجع لي خدمني كامل تتهنى والا كل مره يقول لك ارجع ارجع يير الشغل يتقال ذي فافيس. شفتوا الترجمة هذه بين قوسين لمعنى القرآن. إذا جماعة الخير هذا البيان من خلال هذه الآية واضحة لو كانت نغل غلوحي النغ لات الآية كثيرة ذكروا هذه جاب دربي مزيد واحد خمس دقائق نبهوني إذا كانوا وين وصلت. حاجة ثانية نغلغ الأنبياء والرسل الأنبياء وهم صفوة الخلق فكانت ليكزومبل ذي الخدمة فكانت مثال في العمل. أتغرض الحديث الذي رواه الإمام البخاري أشهدنا إن نبي الله كان نبي الله داود يأكل من عمل يديه يعني سيدنا داود إثت سوين ردي خدم سفوسيس بالقري وقيد النبي ولكن رح قرار الخذمة يفكيس القيمة الخذمة إثت سوين ردي خدم سفوسيس وقيد النبي صلى الله عليه وسلم يدير الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري. أنغال سيدنا زكريا سيدنا زكريا أشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم إن كان زكريا عليه السلام نجارا سيدنا زكريا إلا ذا من ويزي ذا النجار ورحقرت الخذمة الخذمة ذي العبادة الخذمة ذي الشرف الخذمة ذي الكرامة أثنى وقيت النبي خدم قصغار وقي حديث أيضا ويسين الحديث ويس ثلاثة دروان الإمام أحمد في مسنده أشو دينا إن الله يحب العبد المحترف سيدي ربي يحمل العبد يسعان الحرفة قفوسيس يخدمن. أنغى الحديث الذي رواه الإمام الطبراني يند إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الحج ويكفرها السعي في طلب المعيشة. إن الحديث هذه التي شرن الذنوب وكش تنتعفو يا ربي لا استظليث ولا الصدقة ولا سلحيج ولكن اكش تسمح ربي سنخذما ما رذكر الصبحة تخدم الفراويش اكشف تيذي اتعتفض سيدي ربك يعفو شيران الذنوب وكش تنتعفو يا ربي لا استظليث ولا الصدقة ولا سلحيج باش هذا دي فيقن دائما في الصلاة والسلام قيمة العمل وتنختم سيو الحديث العظيم ديال النبي عليه الصلاه والسلام ان ايش لو كانت سنير الدونيف يجري فاسنيش الغرسه الزوت باش يعطينا ايضا قيمه لهذا العمل ان ايش ما سنير الدونيف خاطر سمحت لي مثلا اكن من لا اتفضيوني زمان اللي يخدم لما 90 سنه ميصير بزاف لاش اكيني فري غادي تجري وراويو كامل حاجات شوده إما إيوا الراويس إما غير والدينيس إما الإسلام حين ذنوغ الجامع أشين الخدمة صدقة جارية أذغيز غلفير أذغ شجرة ما يتشغ الطير يسعى الفايدة ما يتشغ الحيوان يسعى الفايدة أذيو الأجر الحسنات وكي معقول ولكن فكي ديونا يخدم من حاجة وما يستفاد منها حتى واحد أشين نشوف الزوج شجرة ولكن ولاش ورا يستنفعن السيس سيلا ما نخدمش مش ما تزوغ نستفادوا منها نكين غراوي ونغوية معليش ما تزوغ بلا الفايدة وتتزوغ غرا ولكن الإسلام من خلال هذا الحديث إن يك الزوت هاي غار باش دين في صلاة السلام إلى قطف كم القيمة الخذمة يونس العلماء سمدي هضر في الحديث كيف كديون التعليقي لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بزرع أسباب الحياة في الوقت الذي تحصد فيه الحياة يعني الحياة تحصد مثلا يردوني ذاين يبقى حتى واحد ولكن مع ذلك أشي قار الغرساني الزوت باش كاتف قضب لي الشيني ذويني حمل الخدمة وبالختام أسل جمعة ذي الجمعة غلاين ذي العيد جنس المن إلى قاني لذي الخذمة ثورة مثعين سافوا ولا قاد نسافوا السباني الراحة الأعياد الدينية نخدمي ثنتين الراحة الأعياد الوطنية الراحة كذوي النظم يتعلم نوغا نسافد السبات اليوم العالمي لي كذا اليوم الوطني لي كذا اليوم سمحتي ودني غير الشيقي ذي الحرامنا ودني غير ولاقي ولكن ظهر بزاف والله العظيم بزاف وغانت الجامعات النغ السباك انت مش تحتك قريب اذا غانكو اذا قيسلتو الجهة النغ ولا شوك قريب ليميتي دايما نربى دايما الثنينت الأمة مدى مثكرة القيمة غير الخذمة تحمل في ثنينت واستفد السبا غير ثنينت الأمة قيت أهلك وحلوها الحل ينس أثان في الدين أيها الأخوة الكرام مازال موضوعك إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله نشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع وعلى الحضور ونسأل الله عز وجل أن يسترنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.